بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع المحاضرة الأخيرة من محاضرات دورة علوم القرآن. اليوم نتم المحاضرة 20 من محاضراتنا. كانت رحلة جميلة معكم، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكن صالح العمل، وأن يجعله يا ربنا خالصا لوجهه الكريم. موعدنا اليوم مع موضوع فضائل القرآن. كان من المفترض أن نبتدئ به دورتنا، لكن فضائل القرآن، يعني اليوم في هذا الموضوع سنطرح بعض الأمور التفصيلية، ولذلك فإنه من الأفضل أنه تم تأجيله إلى المحاضرة الأخيرة، يعني لنقل أنه ختامه مسك، أو أنه زبدة الموضوع، يعني الموضوعات التي طرحناها جميعا. طبعا القرآن الكريم كلام الله، معجزة سيدنا محمد الكبرى صلى الله عليه وسلم. للقرآن فضائل كثيرة على غيره من الكتب السماوية، سبق أن أشرنا إلى هذه النقطة من قبل في إعجاز القرآن الكريم، فقلنا أن القرآن وقع به التحدي في حين أن بقية الكتب السماوية لم يقع بها تحدي، ليست معجزة. نعم هي من عند الله عز وجل، لكن لم يقع بها التحدي، لم يقع بها جانب إعجازي. بينما القرآن في إعجاز لغوي، بياني، تشريعي، إخباري، علمي، فيه نبأ الأولين وفيه خبر الأولين ونبأ الآخرين، فسبحان الله العلي العظيم. يعني ثم إن القرآن مهيمن على ما سبقه من الكتب السابقة. يعني ما معنى كلمة مهيمن؟ الهيمنة من الاستحواذ، بمعنى أن القرآن أتى ليقر ما كان في الكتب السماوية من عقائد صحيحة لم يتم تحريفها، ويمحو ما حرف منها، أي أنه يعني يقر، يصحح ويمحو، يصحح أو يقر ما كان منها صحيحا ويمحو ما كان منها باطلا، كما قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يعني يبين العقائد التي أخفاها الرهبان وعلماء بني إسرائيل من التوحيد وغيره، ويعفو عن كثير من أخطائهم. يبقى إذن القرآن مهيمن على ما قبله من الكتب السابقة جميعا، هو الخاتم وهو المهيمن. طبعا القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل، لم يتطرق إليه بفضل الله تحريف أو تبديل، وقد يعني إيه المحاضرات السابقة التسعة عشرة محاضرة السابقة تبين ذلك. يعني نحن طوفنا حول كثير من الموضوعات المتعلقة بالقرآن الكريم، وعرفنا كيف تحمل الصحابة وماذا بذل الصحابة والعلماء من أجل صون هذا الكتاب العزيز. طبعا القرآن أيضا نزل في أشرف زمان وفي أشرف مكان، فنزل في أكرم الشهور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ونزل في أفضل الأماكن، نزل في مكة ونزل في المدينة، ونزل في ليلة مباركة هي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يبقى إذن نحن في فضائل القرآن نتعرف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وثواب في تعلم القرآن وتعليمه وتلاوته والاستماع إليه واتباعه وإعظامه، وبعض المسائل أيضا سنتحدث عنها. يبقى هذه نبذة أو بعض من فضائل القرآن تطرقنا إليها من حيث فضله على غيره من الكتب السماوية. طيب من حيث التلاوة، من حيث التلاوة الله عز وجل وعد بمثوبة عظيمة لمجرد تلاوته وترديده. لا أقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها. ويقول عز وجل في كتابه الكريم من سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وتقول السيدة عائشة في الحديث الذي روته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وحديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. أما عن فضل استماع القرآن الكريم، يعني هنا فضل التلاوة، عرفنا فضل القرآن على غيره من الكتب السماوية، وعرفنا فضل التلاوة. فضل الاستماع أولا هو أمر من الله عز وجل. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يبقى الغرض ليس فقط الاستماع ولكن الإنصات. ما معنى الإنصات؟ أي الاستماع بحضور قلب. ولذلك يقول عز وجل في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني ألقى السمع وإيه؟ وباله حاضر، مش يسمع وليس بسامع، يسمع وليس بسامع. وكذلك يحفظ وليس بحافظ. يعني نعم، حفظ القرآن الكريم يعني شرف، وأيما شرف، ولكنه أمانة وحمل. اعلمي أنك طالما حفظت القرآن إما أن يكون حجة لك أو عليك، وأنت من تختارين، وأنت من تختارين. والله يعني كم رأينا من أناس حفظوا القرآن ثم انقلبت أحوالهم فكان حجة عليهم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فالأمر صحيح أن الحفظ، صحيح أن الحفظ شرف، لكن لابد من العمل بهذا الشرف. يعني نحن لا نستمع ونحن يعني يستمع ولا يسمع ويحفظ وليس بحافظ، لا نريد أن نكون ذلك، ولكن الغرض من القرآن العمل بما فيه، العمل بما فيه، والمرء يجاهد نفسه. طالما نحن هناك نفس داخل ونفس خارج مننا في هذه الحياة، لابد أن نجاهد. حاولي، حاولي مع حفظ القرآن الكريم، استمري، جاهدي نفسك، لكن وأنت تحفظين لابد أن تفهمي معاني الكلمات، تقرأي ولو تفسير يسير مثل المختصر، المختصر في التفسير وهو كتاب ممتاز، لأنه ليس الغاية أن نردد ونحن لا نفهم، إنما الغاية العمل. والصحابة الكرام كانوا لا يحفظون الآية إلا بعد أن يفقهوها ويعملوا بها. معذرة أنا صوتي يعني حنجرتي مجروحة بقالي كذا يوم، فطول ما أنا بتكلم بحاول أشرب حاجة سخنة عشان أعرف أكمل كلام. بسم الله. الله المستعان. المهم يعني الله عز وجل جعل هناك ثواب على التلاوة، وثواب على الاستماع، وثواب على المدارسة، ثواب على المدارسة كمدارستنا هذه ومجالسنا هذه. يعني لا تعتقد إحداكن أن الفضل فقط لي يعني الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. البعض يظن أن هذا مقتصر فقط على ثواب جلسات الحفظ، لا، هو يشمل كل جلسة يتم فيها مناقشة أو مدارسة القرآن الكريم، سواء كانت تدبر، قراءة في علوم قرآن، تلاوة وتحفيظ، قراءات، استماع، كل هذه مجالس القرآن الكريم. طالما أنها تتحدث عن القرآن الكريم وتخدم القرآن الكريم أو مجالس تفسير أيضا، فهي من مجالس الذكر التي يشملها هذا الحديث الشريف. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عثمان بن عفان يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني يتعلم القرآن ويعلمه لغيره، سواء كان تعليم تجويد أو تفسير أو معاني أو قراءات، يعني يشمل الجميع، لأن البعض على طول أول ما نقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه يذهب مباشرة إلى جلسات التحفيظ أو دور التحفيظ. نعم نعم نعم، هي منها، لكن أيضا بقية علوم القرآن، يعني علوم القرآن ليست فقط في التجويد. طبعا التجويد فرض عين على كل مسلم، التجويد فرض عين حبيباتي على كل مسلم. يعني أنا من بقول حفظ القرآن الكريم فرض كفاية، يعني إيه فرض كفاية؟ يعني يقوم به، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. يعني مش مطلوب أن كل المسلمين يبقوا حفاظ، لكن مطلوب أن كلهم يبقوا متعلمين تجويد عشان ما يقرؤوش القرآن خطأ، ما يجوش يلحنوا في كلمة. تمام؟ قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة، حتى لو كان حد أمي يستطيع إن هو يستمع ويقول زي إيه، يردد. أعرف ناس والله أميات وحافظين لكتاب الله بالترديد وبالتسميع وبالمجاهدة، وبالمجاهدة. يعني الواحد يعني يحس مدى صغره بجانب هؤلاء السيدات، يعني أميات ويحفظنا القرآن الكريم ويترددنا على المسجد بالسنوات حتى يحفظنا سورة البقرة وسورة آل عمران. بسم الله. المهم أن أي خدمة لعلم من علوم القرآن هي تدخل في باب هذه الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب هنا بقى هندخل في مسألة تفصيلية شوية لكن مهمة قد ترد في بال إحداكن. هل بعض القرآن أفضل من بعض؟ يعني هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ مع أن كل سور وآيات ذات فضل، طبعا القرآن كله كلام الله عز وجل، لكن هل فيها شيء أفضل من شيء؟ والله العلماء اختلفوا بقى إيه في هذا الكلام على رأيين أو قولين مشهورين. قول قالوا ناس قالوا لا يوجد فضل بعض القرآن على بعض، ما فيش حاجة اسمها نفضل ده يفضل على ده، كله كلام الله وما فيش حاجة اسمها نفضل ده على آية على آية ولا سورة على سورة، لا يوجد هذا الكلام. مين اللي قالوا القول ده؟ الإمام أبو الحسن الأشعري وأبو بكر البقلاني، الإمام البقلاني. وروي قول عن الإمام مالك، وأيضا الإمام الطبري قال غير جائز أن يكون من القرآن شيء خير من شيء لأنه جميعه كلام الله. تمام، يبقى طائفة من العلماء قالوا بهذا القول، استدلوا أن الجميع من كلام الله عز وجل. سدا لباب ذريعة أن يتوهم النقص في غيره. أما الأحاديث الواردة في تفضيل آية على آية أو سورة على سورة فقد أولوها بالتفضيل بالأجر، تمام، أجر القراءة يعني. يعني مثلا نقول إيه سورة الفاتحة أم القرآن مثلا، فيقولك إن اللي يقرأ الفاتحة يبقى أجره أكبر من قراءة أي سورة تانية، ده على تأويلهم. طيب القول الثاني يقول أن فعلا في القرآن ما هو أفضل من بعض. طيب ده قول مين؟ ده قول الجمهور. قول إيه؟ الجمهور يعني إيه؟ يعني معظم العلماء، هذا هو قول الجمهور، جمهور الفقهاء والمحدثين، ومنهم إسحاق بن راهويه والبيهقي والغزالي وابن العربي والقرطبي والعز بن عبد السلام وغيرهم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ما أدلتهم على هذا الكلام؟ أدلتهم أن الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها، يعني هناك خيرية وهناك تفاضل بين الآيات. آية يعني إذا نسخ آية أتى بخير منها أو بمثلها، فدل على أن هناك خيرية أو تفاضل، فهناك ما هو أكثر خيرية وأكثر فضلا. كما قالوا يعني استدلوا بقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهذا على رواية من يقول بأن المراد بهذا القول هو القرآن. وقالوا أن الأدلة من السنة، الأحاديث الواردة في تفضيل بعض الصور على بعضها أو بعض الآيات على بعضها. وفي حديث أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفي حديث أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فقال أبي قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر. طيب كذلك حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه. أيضا من الفضائل سورة الإخلاص، أنها تعدل ثلث القرآن الكريم. طيب، من القول المرجح؟ ما الراجح؟ أي قول راجح؟ أنه لا يوجد تفاضل، أو أنه يوجد يعني منع التفاضل، ولا القول بالتفاضل؟ الراجح هو القول بالتفاضل لقوة أدلته، يعني الأدلة أقوى. أولا أدلة أقوى في هذا الرأي، وهو عليه جمهور العلماء، لكن لابد من التنبيه. ليس معنى أن التفاضل بين الآيات والسور أن ينتقص من غيرها، لا، هو كل كلام الله فاضل، كل كلام الله عز وجل عظيم، لكن يتفاوت. مش معنى ذلك أن احنا ننتقص من إيه؟ من إيه؟ من المفضل عليه، يعني معذرة، يعني لا يجوز التنقص من المفضل عليه، لأنه أصلا فاضل. الشيء الثاني، كون يعني المفترض حينما نعرف يعني كيف نتعامل، لا نقول هذا أفضل وهذا أقل، لا يوجد شيء قليل، هو كله كلام الله عز وجل. لكن لماذا يخبرنا الله عز وجل أن هذه الآية خير من غيرها، وأن هذه السورة خير من غيرها؟ لكي نتدبر. يعني مثلا آية الكرسي، ماذا فيها؟ آية الكرسي فيها من أسماء الله تعالى وصفاته ما تدعو إلى تعظيم الله عز وجل واليقين بقدرته وعظمته. يبقى لماذا هي أعظم؟ المفروض مش أقول دي أفضل، الآية دي أفضل، فأقول ساعتها وغيرها أقل، لا، خطأ، وهو لا يجوز في حق كلام الله عز وجل. لكن مفترض لما أعرف إن ده الآية دي أفضل أو السورة دي أفضل، أقول لماذا؟ فاكرين لما قلت لكم في الأمثال وفي القسم إن من خلال الأمثال ومن خلال القسم أقدر أوصل لمقاصد الشريعة أو مركزيات الشريعة، يعني الموضوعات الرئيسية اللي فيها مقاصد الشريعة. لما قلت إن أطول قسم في القرآن الكريم كان على تزكية النفوس في سورة الشمس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذلك في الخيرية. الخيرية تجعلك تفكر في مقاصد القرآن الكبرى، مقاصد القرآن الكبرى ومقاصد الشريعة الكبرى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بينبهنا إلى معاني، إلى التفكر في معاني هذه الآيات بالذات، للتوصل إلى مقاصد الشريعة ومركزيتها. قلنا إن في مركزيات وفي فرعيات. فرعيات زي مواضيع الفقه، المعاملات، التاجر إزاي يتعامل، المواريث دي خاصة بالقضاء، ومش لازم كلنا نبقى علماء في المواريث، لا، لكن كلنا لازم نفهم مقاصد الشريعة الكبرى أو مقاصد القرآن الكريم. طيب، النقطة الثانية أنه كثيرا ما نجد أحاديث تقول بفضل سورة كذا وفضل سورة كذا، يجي يقولك يمسك كده سور القرآن الكريم سورة ويقول فضائلها، يعني يقول سورة الفاتحة فضلها كذا، سورة يعني مثلا سورة الواقعة تنفي الفقر، وسورة ياسين اقرأها على عدوك، واقرأ عدية ياسين، واقرأ مش هل دورت فيه أحاديث؟ كلها أحاديث، يعني أعتقد أن يعني أنا مش متذكرة سورة الواقعة فعلا هل ورد فيها حديث ولا لا، لكن ما أعرفه أن سورة ياسين الحديث فيها موضوع، حديث موضوع. للأسف هناك أحاديث وضعت فعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل السور، وهذه الأحاديث كلها موضوعة مكذوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فنسأل الله العفو والعافية. ورد في فضائل القرآن الكريم وسوره وآياته أحاديث صحيحة زي اللي أنا قلتها لكم، لكن هناك أناس شغلوا بوضع أحاديث مختلقة في فضائل القرآن. من أشهر هذه الأحاديث حديث نسب إلى أبي بن كعب، وركب سنده متنه وإسناده، وضعه رجل يدعى نوح ابن أبي مريم المعروف بنوح الجامع. تعالوا طيب نشوف يعني نوح دوت قال ايه. قيل لأبي عصمة نوح ابن أبي مريم المروزي، اللي هو وضع الأحاديث بتاعت فضائل السور، ما سابش سورة من سور القرآن إلا وضع لها فضيلة يعني مع نفسه كده. قيل له: من أين لك؟ عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب في فضائل القرآن أو في فضائل سور القرآن سورة سورة، وليس هذا عند أصحاب عكرمة. يعني أنت إزاي وصلك الحديث بتاع فضائل السور دوت من سلسلة الإسناد اللي هي عن عكرمة عن ابن عباس إزاي؟ فقال، هو كان صريح جدا، هو رد وقال إيه: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة لله. نعم، أنت معترف، يعني أنت معترف أن أنت وضعت الحديث ده ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا عملت كده عشان أخدم ديني، عشان لقيت الناس مجتمعين عند أبي حنيفة بيتعلموا الفقه وبيتعلموا السيرة، فأنا حسيت أنهم هيبعدوا عن القرآن فحطيت الحديث ده. طبعا يعني احنا مش قادرين نقول هو عمل كده عن جهل ولا عن عمد، لكن لا إله إلا الله، إزاي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك حديث وضعه ميسرة ابن عبد ربه عن عبد الرحمن ابن مهدي، قال، يقول الميسرة ده برضو وضع حديث: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ سورة كذا فله كذا. قال: لا والله، وضعتها أرغب الناس فيها. إيه ده؟ يعني دول بيعترفوا. أيوة بيعترفوا، يقولك احنا بنضعها حسبة. طبعا هذا الكلام يعني غير صحيح وخاطئ، ولا يجوز أن يفترى على النبي صلى الله عليه وسلم كلام لم يقل. وللأسف في هذا الزمن أيضا مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دور كبير في هذا الموضوع. يعني كثيرا ما أكون في الفيسبوك فألاقي حديث موضوع مثلا زي إيه: من بشر الناس برمضان دخل الجنة. مين قال الكلام ده؟ يعني أنا لما أقول للناس يا جماعة رمضان جه يبقى أنا كده دخلت الجنة؟ يعني إزاي يعني؟ إذا جبتوا الكلام ده منين؟ وتلاقي بقى إيه؟ يعني الناس كلها مشيرة الكلام ده، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله والله لم يقل ذلك، يعني لم يقل ذلك. إذن تحدثنا عن فضائل القرآن، فضلها على الكتب السماوية، فضل تلاوته، فضل الاستماع إليه، فضل مدرسته، نقطة تفضيل القرآن بعضه على بعض، وقلنا الراجح فيها. نتحدث بشكل سريع عن أداب تلاوة القرآن الكريم. يعني هذا القرآن شغل العلماء، يعني معذرة، هذا الموضوع شغل العلماء حتى أنهم ألفوا فيه الكتب، كما في كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري، والتبيان في أداب حملة القرآن للإمام النووي. من ضمن هذه الأداب الطهارة، يعني طهارة البدن والمكان، يعني لا يمس المصحف إلا بطهارة. طبعا الطهارة من حدث الأكبر واجبة، لا يمس المصحف أو يقرأ القرآن حتى يغتسل، ما عدا في حالتنا نحن النساء في حال الحيض وليس حال الجنابة. في حال الحيض إذا كانت المرأة من معلمة أو متعلمة ولا يمكن أن تترك المصحف هذه المدة الطويلة، يعني البعض قد تأخذ أسبوعا كاملا في حيضها، فلها أن تمس المصحف بحائل، تلبس جوانتي تلف الصفحات يعني. ف يعني لأنها مدة طويلة لا يمكن أن تترك القرآن طوال هذه المدة. طيب أما الحدث الأصغر فاشترط بعض العلماء الوضوء وأوجبوه، والبعض الآخر إيه لم يشترط، لكن الأفضل طبعا هو إيه أن يمس القرآن على وضوء، يعني لا يمس إلا بوضوء، وهذا الأفضل والأحسن. هناك خلاف هل يمس بوضوء أو بغير وضوء من الحدث الأصغر، لكن الأفضل والأولى هو أن إيه أن تكوني متوضئة، هذا تعظيما لشأن القرآن. طبعا طهارة اللباس اللبس، طهارة المكان، طهارة الفم، يعني يستحب أن يستاك المرء بالسواك قبل البدء بالقراءة، يعني تطهر فمها من أجل أطهر كلام، أن يعني يجلس جلسة تأدبا مع القرآن، ويستحب أن تكون في اتجاه القبلة، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ البسملة بعد الاستعاذة البسملة، وأن يقرأ الإنسان على مهل، يرتل ترتيلا، يرتل ترتيلا. طبعا القراءة السريعة يعني إيه، روى النهي عنها عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له أن رجلا قال له، يعني هذا قول لابن مسعود، لا نعلم إذا كان هذا الحديث له حكم الرفع أم لا، لكن يعني أعتقد أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال له إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. المفصل اللي هو من إيه، من سورة قاف إلى نهاية المصحف الشريف، إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. فقال أهذا كهذه الشعر، يعني بتقعد تقول مش فاهم حاجة من اللي أنت بتقولها، إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. يعني إيه، يعني مش الغرض، كلام ابن مسعود رضي الله عنه معناه إن هو مش الغرض إن أنت تبقى نهاية السورة هي اللي إيه هي مبتغاك، إن أنت عايز تخلص، عايز خيرية الحروف دون أن تقع المعاني في قلبك، لابد أن تقرأ بترتيل على مهل حتى يقع تفقه ما تقول وتقع المعاني في قلبك. طيب أيضا أن يتدبر، احنا يعني عندنا دورة كاملة عن إيه، عن التدبر، وأصلا المقصد الرئيس من مقاصد القرآن الكريم هو التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يعني مش الغرض ان احنا نسمع القارئ كده ونقول الله يا عم الشيخ، او نمصمص شفايفنا مش عارف ايه، لا لا لا لا، ولا احنا نجيب مثلا ايه قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ونحطهم كده على عين زرقاء ونحطهم على باب الشقة عشان ما حدش يحسدنا، لا، هو مش بركة كده، ولا بخور وبتاع وكلام الخزعبلات دوت، ولا هو كتاب بيقرأ في المآتم، هو كتاب حياة نتدبره كي نعمل به. ليس الغرض أن تسمع ولست بسامع، أن تحفظ ولست بحافظ، أن تقرأ ولست بقارئ أو ولست بفاهم. يبقى ليس الغرض أن تسمع ولست بسامع، ولا أن تحفظ ولست بحافظ، ولا أن تقرأ ولست بفاهم. كل ده مش ده القرآن اللي عايزه منك، مش ده اللي ربنا عايزه منك، مش ده. إمتى نحقق الأفضلية؟ لما نقرأ ونفقه، نقرأ ونفقه، نفهم. أنا بقولكيش تبقي فقيهة، أنا قصدي بكلمة نفقه إن إحنا نتدبر، نفهم إحنا بنقول إيه ونعمل بيه، ما نكونش زي بني إسرائيل كده إيه، مثل الذين، ربنا عز وجل بيقول عنهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار شايل شلته، الحمار عارف هو شايل إيه؟ مش عارف هو شايل إيه، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أيضا من ضمن الآداب أن يحسن المرء صوته بالقرآن، لحديث زينوا القرآن بأصواتكم، وأن يجهر بالقراءة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. طيب، هل أفضل يا دكتور أني أقرأ من المصحف ولا أقرأ من حفظي؟ لو أنا حافظة لكتاب الله الحمد لله ومثبتة حفظي، فهل أقرأ من ظهر قلبي ولا أقرأ من المصحف؟ الأفضل يعني القراءة من المصحف أفضل، لأن النظر فيه عبادة تجتمع فيه فعل جارحتين، اللسان والعين. لكن لا تتكلفي حالك. يعني إذا كنت مثلا في مطبخك واقفة بتغسلي مواعين، بتعملي الأكل، بتطبخي، والمصحف مش صعب إنه يكون قدامك وانت بتشتغلي، وانت بتطبخي أو وانت بتغسلي مواعين بتقولي من محفوظك، خلاص لا تتكلفي حالك. أما إن كنت جالسة في وقت فاضية فيه والمصحف أمامك وتقدري تفتحيه بسكون وخشوع، خلاص سكينة وخشوع، خلاص افتحي أمامك. يعني لا تتكلفي حالك. يختلف باختلاف الأحوال. ولا تتكلفي حالك أختي الكريمة. طيب، مدة ختم القرآن الكريم. يعني الظاهر أنه يعني يكره أن يختم القرآن في أقل من 3، يعني وذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. يعني ده حديث له مع عمرو بن العاص، الحديث بالضبط مع عبد الله بن عمرو بن العاص، مش عمرو بن العاص، ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص. يعني الحديث، أين الحديث؟ والله أبحث عنه الآن. معذرة بس. نعم، عن عبد الله بن عمرو أنه قال: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال: في شهر. في إيه؟ في شهر 30 يوم. فقال عبد الله: إني أقوى من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأه في 7 أسبوع، لو أنت إيه أسبوع. فقال: إني أقوى من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأه في أقل من 3. فأقل مدة يفهم فيها القرآن 3 أيام. لذلك أنا لست مع من يقول قرأ القرآن ختمة كاملة 10 ساعات على الشيخ الفلاني، أو أنا أختم القرآن في رمضان ختمة في اليوم، ختمة يوميا أو ختمتين في اليوم. أو إيه ده يا جماعة؟ إيه ده؟ أنتوا بتقرأوه إزاي ختمة؟ يعني إزاي ختمة في اليوم؟ آه ممكن تحصل، ما هو قعدوا 10 ساعات وجابوا القرآن الكريم كاملا. لكن أنا مش غرضي إن أنا أجري وأقعد أقول إيه ده؟ إيه ده؟ هما أقل حاجة يا أخوات زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام. عايزة تختمي في رمضان، عايزة تختمي 10 مرات، اتفضلي. لكن المهم ان انا افقه اللي انا بقوله، ما بقاش عماله زي اللي بيصوم زو زو زو زو زو. ايه ده؟ لازم افقه انا بقول ايه، افهم انا بقول ايه، مش عاوز لا يفقه من قرأ القرآن في اقل من 3. طيب، وكره ان يختم في اكثر من 40 يوما. يعني اقل حاجة 3 ايام، وأقصى مدة أو أطول مدة هي 40 يوم. يعني دي كانت نبذة عن فضائل القرآن الكريم، وإلا فهي يعني أكبر من ذلك وأشمل من ذلك وأوسع من ذلك، وحتى دورتنا جميعها يعني كلها يعني إيه مختصرة، لكن هي مجرد يعني إيه سبيل لكنا لمن تريد أن تتعمق في علوم القرآن، هذه مفتاح لها أن تستطيع بعد هذه الدورة إن شاء الله. أولا يعني أعتقد، يعني أعتقد في رأيي أنها إن شاء الله حينما تمسك بالمصحف، يعني أرجو أن يكون أهم حاجة أنا كنت عاوزاها من الدروس ديت أو من المحاضرات ديت، إن بعد كده لما تيجي تمسكي المصحف تحس إن في فرق قبل وبعد، تحسي إن في فرق. الحاجة التانية إن يا رب يكون في منكم يعني منكم من تكمل المسيرة، يعني لا تتوقف عند هذه الدورة فقط، ولكن تكمل طريقها مع القرآن الكريم، سواء كان حفظا، سواء كان تدبرا، سواء كان تبحرا في علومه. طبعا أنتم أخواتي، أنتن أخواتي، وأنا تحت أمركن في أي سؤال، سواء في الدورة أو بعد الدورة. أنا يعني إن شاء الله أي حد يعني عنده سؤال تحت أمركن، وإن شاء الله يعني أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، وما كان من خطأ فمن نفسي، وما كان من صواب فمن الله عز وجل. بإذن الله هيكون في تسجيل بسيط كده عن الاختبار، أطمنكن فيه، يعني أطمنكم فيه عن الاختبار، وهو يسير إن شاء الله، يعني ما تحطوش في بالكم، حاجة يسيرة خالص. أنا أصلا من وجهة نظري إن أنا بهتم بالمادة وفي الاختبار بيسر خالص، مفيهوش مشكلة. المهم عندي إن انتوا تفقهوا المادة وتتشربوها، يعني يا رب تتشرب قلوبكن القرآن الكريم وجوارحكن القرآن الكريم لتعمل بما فيها. وأسأل الله الإخلاص والقبول لي ولكن، والسلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته.